بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 58 بعد 500 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر أسماء الملائكة الذين أو ذكر الملائكة بحسب أعمالهم التي أوكلهم الله إليها. والحادي عشر وهم المبشرون للمؤمنين عند الموت، المبشرون للمؤمنين عند الموت. قال الله تعالى عنهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هؤلاء ملائكة عملهم أنهم يبشرون المؤمن عند موته ويأتونه ويقولون له: أبشر ولا تخاف لا تحزن، أنت ستقدم على الله سبحانه وتعالى. ويبشرون، هذه من أعظم البشارات تكون للمؤمن في تلك اللحظة الحرجة التي هو فيها. قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني انظروا هذا الوصف العظيم من الله سبحانه وتعالى، يقول ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على الدين، استقاموا على الشرع، على الشريعة، تتنزل عليهم الملائكة، يأتيهم ذلك التثبيت من الله أثناء لحظات الاحتضار، نسأل الله السلامة والعافية، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. بشرونهم يقولون: أبشروا لا تخافوا لا تحزنوا، أنتم ستقدمون على الجنة ويأتيكم فيها من كل ما تشتهي الأنفس. هذا نعيم عظيم، نسأل الله من فضله. وقال الله تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. فهؤلاء هم عملهم هذا تبشير المؤمن. ولهذا يعني يقول العلماء أنك إذا جئت عند المحتضر وهو في اللحظات الأخيرة تذكره بالله بالنطق بالشهادة، وتذكره بالرجاء، تغلب عنده جانب الرجاء أن يرجو رحمة الله حتى يموت ويحسن الظن بالله، لا يموت ويسيء الظن بالله. إذا جئت عنده تذكره بالله سبحانه وتعالى، وتذكره بالنعيم الذي في الجنة وبأعماله الصالحة، وأنت سيرحمك الله، يعني أنا إن شاء الله يدخلك الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا، حتى يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، فلا يموت إلا هو يحسن الظن بربه. والله سبحانه يقول: أنا عند ظن عبدي فليظن بما شاء. والنوع الثاني عشر وهم الملائكة الموكلون بالنطفة في الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. 40 يوما يعني يكون 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، يكون مثل العلقة 40 يوما، ثم يكون مضغة، المضغة قطعة لحم مثل ذلك، والمضغة بعد ذلك تكون مخلقة وغير مخلقة، المضغة يتشكل فيها شكل الإنسان، وربما تكون مضغة قطعة لحم. قال: ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني بعد 40 يوم نطفة وأربعين يوم علقة وأربعين يوم مضغة، 120 يوم، يعني 4 أشهر، بعد 4 أشهر ينفخ الروح، ينفخ الروح في هذا يعني المخلوق. قال: ثم يرسل الله إليه الملك، هذا الملك موكل بإيش؟ بالأرحام، بالنفخ في بنفخ الأرواح في الأرحام. قال: فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قال: فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن ينفخ أولا فيه الروح، ثم يكتب بتوجيه من الله سبحانه وتعالى كم رزقه، كم أجله، كيف عمله، هل هو شقي أو سعيد، لأن الله علم هذا قبل أن يخلقه، الله سبحانه وتعالى يعلم هذا قبل أن يخلق الناس، لأنه سبحانه هو الخالق، فيكتبون عليه ما سيعمله، وهذا يدل على علم الله بكل شيء سبحانه وتعالى، ويكتبها الملك. فهؤلاء هذه الملائكة، هل هو ملك واحد لكل الناس أم أنهم ملائكة ولكل واحد ملكا؟ الله أعلم، هذه ما عندنا فيها شيء. كما قال شيخ الإسلام في تلك الأولى، قال لم يبلغنا فيه شيء، فالله أعلم بذلك. المهم أننا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى وكل هذه الملائكة بالنطفة في الأرحام، النطفة في الأرحام. والثالث عشر وهم حملة العرش، حملة العرش. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فحملة العرش هم قسم من الملائكة يحملون العرش، وقد تقدم أنهم كما قال الله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هذا في يوم القيامة. وقال كما ذكرنا عن ابن كثير أنه يقول بصحة ذلك الحديث أنهم في الدنيا أربعة ويوم القيامة يكونون ثمانية. فهؤلاء حملة العرش، هؤلاء حملة العرش. كيف يكون خلقهم؟ الله أعلم. خلق عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ما يتخيل الإنسان خلق هذه الملائكة العظيمة، خلق الملائكة هذا الخلق العظيم. وكما ذكرنا مرارا وتكرارا أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى العرش، والذي خلق العرش وهو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات والأرض أن تزول، وهو كما قال الطحاوي رحمه الله وهو مستوي فوق العرش، وسبحانه وتعالى محيط بالعرش وما دون العرش، محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، وهو مستغن عن العرش وما دونه. الله مستغني عن العرش وما دونه، ولم يكن استواء الله سبحانه وتعالى على العرش عن حاجة مثل ما هو في شأن المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. المخلوقات الملوك يجلس على العرش، يجلس على كرسيه لحاجته إليه، لأن هذا الكرسي يحمل الملك. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يحتاج إلى العرش، إنه الذي خلق العرش والعرش محتاج إلى الله، والله هو الذي يمسك العرش. وهؤلاء الحملة كذلك، فإنما هم حملة العرش الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى، وهم يسبحون بحمد ربهم ودائما وأبدا. والنوع الرابع عشر وهم ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر، يتتبعون مجالس الذكر. هؤلاء هذا عملهم، أنهم يمشون ويتتبعون، يمشون في الطرقات وينظرون، فإذا سمعوا مجلسا فيه الذكر هذا بغيتهم وهذا عملهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إن لله تعالى ملائكة سيارة فضلا، سيارة يعني يسيرون في الطرقات وفي الأماكن، فضلا يعني عملهم ليس لهم فضل عمل، هذا فضل يعني عملهم ليس لهم عمل غير ذلك، فضلا. وجاء في ضبط يفضل من الأفضلية، لكنهم فضلا معناه أنهم زائدون، ليس لهم عمل أي عمل آخر إلا هذا البحث عن مجالس الذكر. قال: يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. الحديث رواه مسلم. هذا شأن عظيم لحلق الذكر ومجالس الذكر. ولهذا احرص يا أخي المسلم على أن تكون من الذين يحيون مجالس الذكر، إذا كانت هذه الملائكة هي التي تتبع مجالس الذكر، هم عباد الله سبحانه وتعالى المخلصون، فأنت من باب أولى أنك إذا كان هناك من يذكر الله سبحانه وتعالى في حلق، خصوصا في حلق العلم، حلق الحلال والحرام التي تعلم الحلال والحرام، وحلق الذكر والمحاضرات النافعة الطيبة التي هي من الكتاب والسنة، فهذه عليك أن تعمرها، تعمرها، فإن الملائكة تتداعى لها، فأنت من باب أولى أنك محتاج إليها. وقد جاء بيان ذلك في حديث آخر وهو حديث أيضا أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. هؤلاء الملائكة يحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. الذي يجلس في مجالس الذكر ومجالس العلم ينال هذه الفضيلة مع أولئك الملائكة الفضلى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.